إذا كان ربنا تبارك وتعالى قال في قرآن يتلى إلى يوم الدين كتب عليكم الصيام، وكما قال إمامنا الشيخ محمد حسان بمعنى فرض، فهل هنالك استثناءات في هذا الصيام؟ ما حكم الحامل والحائض والنفساء؟ وما حكم المسافر؟ وما حكم المريض؟ هل هنالك مبطلات للصيام؟ ما هي مباحات الصيام؟ وما هي أركان الصيام؟ حلقة استثنائية في برنامج إن عاملون، لكي نخرج رافعين شعار إن عاملون ما قلناه في صدر الحلقة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة مع برنامج إن عاملون. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة واسطة العقد فضيلة الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة إن عاملون. أهلا وسهلا. كيف حال الصيام معكم؟ أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. هل يعني قبل الحوار هل لنا أن نعرف أن الله قبل منا عملا أم لا؟ نعم، علامات قبول العمل أيوة أن تنتقل أنت من طاعة إلى طاعة، ومن نعم. خير إلى خير، ومن توبة إلى توبة. الله أكبر. فالمؤمن بعد العمل حاله لا يمكن أبدا أن يكون كحاله قبل العمل أبدا، وحاله بعد التوبة لا يكون أبدا كحاله قبل التوبة. نعم. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن الأمة كلها الصيام والقيام وصالح الأعمال يا رب بإذن الله تبارك وتعالى. شيخنا، تتم للحلقة المنصرمة كنا نتحدث عن الصيام، نداء الرحمن لأهل الإيمان ونداهم بالصيام، لكن نود أن نتحدث أن نرسي قواعد حتى لا يسأل فيها بعد الحين. نعم. من قبل أننا عاملون على هذه تحقيق هذه الأمور بإذن الله تعالى. نعم. الصيام، ما هي أركان الصيام ومباحاته ومبطلاته؟ طيب، نبدأ بالأركان وقد ذكرناه في الحلقة الماضية بإيجاز. تفضل. أركان الصيام، الركن الأول النية. النية. النية. تمام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال صلى الله عليه وسلم الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. الركن الثاني الإمساك عن جميع المفطرات من الطعام والشراب وغيرها والجوارح، كما سنبين. نعم. كما سنبين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. تمام. هذه أركان الصيام. يبقى ركن ثالث أنا أضيفه من باب الاستئناس، ألا هو الصائم نفسه. ما هو الصائم؟ نعم. الإنسان المسلم. نعم. تتوفر فيه شروط ذكرها فقهاؤنا، لابد أن يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا مقيما ليس مسافرا. على تفصيل يذكره فقهاؤنا. لكن المسلم البالغ العاقل القادر المستطيع، هذه أركان الصيام بإيجاز شديد. أما أحسن. المبطلات، فتعالى نبدأ بأكبر المبطلات، وهي جماع الرجل امرأته في نهار رمضان. تحدث كثيرا بالمناسبة. أي نعم. ويسأل عنها دائما. نعم. لها كفارة هذه؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل وقع في هذا الأمر، والحديث رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة. نعم. والله قبل الحديث يعني افصح لي صدرك. نعم. يجل بخرد الآن بالفعل، من يصنع هذا؟ يعني مسلم؟ نعم. يصنع هذا؟ نعم. الإنسان ضعيف، قد يضعف أي إنسان، قد أضعف أنا وقد تضعف أنت. لا إله إلا الله. قد يضعف أي إنسان في أي لحظة من اللحظات. وقال ربنا جل وعلا خلق الإنسان ضعيفة. ضعيفة. وأود أن أقول لك ولإخواني، هذا وقع في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا، وإن صام الدهر كله لا يعدل الصيام. نعم. لكن قد يضعف الإنسان ويقع في هذا الأمر مع زوجته في نهار رمضان. ماذا قال؟ لم يخرجه الإسلام من الملة أبدا، ولم يتهمه نبي الله صلى الله عليه وسلم بالكفر، وإنما بين له في بيان نبوي من أرق البيان صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل يوما فقال يا رسول الله هلكت، وفي رواية في الصحيح احترقت. الله أكبر. انظر إلى هذه النظرة. الأمر جلل عظيم، خطبه عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما ذاك؟ صلى الله عليه وسلم. فأخبره أنه جامع امرأته في الصيام، فقال عليه الصلاة والسلام هكذا بكل أدب وكل خلق. نعم. هل تجد رقبة تعتقها؟ الله أكبر. يعتق رقبة. هذا ما ستقوله مقصود بهذا الترتيب؟ سأبين. طيب. سأبين، جزاك الله خيرا. وإياكم. هل تعتق، هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. في رواية أخرى جميلة أوي لسلم بن صخر الأنصاري. نعم. جامع امرأته في نهار رمضان ثم ظاهر منها غير رواية صحيحين. قال أنت عليك كظهر أمي. كظهر أمي خشية أن يقع في هذا الأمر مرة أخرى. يظهر منها في نهار رمضان فقط؟ في رمضان فقط. سبحان الله، شوف الفطرة والبشرية. فذهب إلى قومه وأخبرهم بأنه أتى امرأته في نهار رمضان وطلب منهم أن يذهبوا معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأبى قومه أن يذهبوا معه وقالوا اذهب أنت، نخشى أن ينزل الله فينا قرآنا يفضحنا. لا إله إلا الله. فذهب سلمة إلى رسول الله فقال له بأنه أتى امرأته في نهار، فقال له النبي أنت بذاك؟ شوف القرآن. قال أنا بذاك. قال له أنت بذاك؟ قال أنا بذاك. قال بذاك أنت بذاك، يعني أنت الذي فعلت هذا الفعل العظيم. النبي بيقول له طيب أنت الذي وقعت في هذا الفعل العظيم. قال أنا بذاك، يعني أنا الذي فعلت، وها أنا ذا رسول الله أمامك. فافعل بما شئت وامض فيه حكم الله. صلى الله. فقال له عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة. فضرب سلمة على صفحة عنقي وقال والله لا أملك غيرها. رقبته هو فقط. نعم. قال صم شهرين متتابعين. قال وهل وقع ما وقع إلا في الصيام يا رسول الله؟ يقع المحظور مرة ثانية. نعم. شهدوا مش قادر على شهر يصوم شهرين. قال أطعم 60 مسكينا. قال والله لا أجد، والله لا أجد بين لبتيها من هو أفقر من أهل بيت. فقال له اجلس. فجلس. فقال له عليه الصلاة والسلام قال لسلمة اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق وقل له رسول الله يأمرك أن تعطوني صدقاتكم، فخذها وتصدق بها وأطعم منها أهلك. هذه رواية سلمة. رواية الصحيحين التي كنا بصددها النبي يقول للسائل الذي قال هلكت واحترق. نعم. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينة؟ قال لا. قال اجلس. قال أبو هريرة فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق من التمر، أي بمكتل من التمر. فقال له عليه الصلاة والسلام خذه فتصدق به، يعني أطعم به 60 مسكينة. قال على أفقر من أهل بيتي يا رسول الله؟ لا، هو أفقر واحد موجود؟ هو أفقر. قال لا والله لا أجد بين لابتيها، يقصد المدينة، من هو أفقر من أهل بيتي. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ فابتسم عليه الصلاة والسلام وقال خذه فأطعمه أهلك. لا إله إلا الله. وجماع أهله. انظر بقى إلى قول أهل العلم. نعم. في المسألة. الله أكبر. قل لي هل الكفارة كما تفضلت بالسؤال على التخيير أم على الترتيب؟ بارك الله فيكم. ما القول؟ جمهور الفقهاء أنها. نعم. على الترتيب، واجبة على الترتيب. بعتق رقبة. أيوة. صيام شهرين متتابعين. أيوة. إطعام 60 مسكينة، هذا هو المراد بالترتيب. تمام. جمهور أهل العلم يرون أن الكفارة على الترتيب واجبة. تمام. فلا يجوز له أن يطعم 60 مسكينا إن كان قادرا على صيام شهرين متتابعين. ومن أهل العلم من قال بل هي على التخيير، وقول الجمهور أرجح الترتيب. الترتيب. الترتيب. أي نعم. نعم. طيب. طب ما فيش رقبة الآن. يبقى يبدأ بالصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينة. فإن لم يجد كما حدث هو الحال. نعم صحيح. تبقى الكفارة دينا عليه إلى أن ييسر الله عز وجل له أداء هذا الدين. طب نأجر حد يصوم لنا 60 يوم وندوله الفلوس؟ لا، لا يجوز. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بأمة سبحان النبي الله. صلى الله عليه وآله وسلم. لا يجوز أن يصوم أحد عن أحد؟ لا يجوز. يجوز. نعم. لها ضابط؟ أي نعم. نعم. إذا عجز الإنسان عن الصيام صام عنه وليه، بل صام عنه أي مسلم. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ماذا قيل له؟ فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم للسائلة أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال دين الله أحق أن يقضى. سألته عن الحج. نعم. قال دين الله أحق أن يقضى. فصيام الفريضة والنذر دين. دين. أما التطوع فلا. فإن مات مسلم ولم يصل ولم يصم رمضانا من الرمضانات، فلوليه أو لأهله أو لابنه أن يصوم عنه. إذا درس خطير شيخنا، لابد أن يعلم كل واحد منا الآخر لوليه تحديدا إذا لم يصم إذا كان عنده نذر. هي المسألة فيها خلاف طويل، منهم من قال بأنه إن لم يصم في حياته فلا ينبغي أن يصوم عنه أحد بعد مماته، لكن علماءنا وهذا قول جماهير أهل العلم قد أجازوا إذا مات العبد عليه الصيام أن يصوم عنه وليه أو أحد أهله. نعم جميل. نعم جميل. إذن يصوم شهرين متتابعين، وإذا أفطر فيهما يوم يعيد شهرين أم يكمل؟ لا، إذا أفطر يوما بغير عذر شرعي فعليه أن يبدأ من جديد مرة أخرى من أجل التتابع، لقوله تعالى متتابعين. أما إن أفطر يوما في الشهرين لعذر شرعي كيوم عيد أو لمرض فلا حرج عليه، وعليه أن يكمل صيام الأيام. لكن هو في حد ذاته يختار الشهرين المتتابعين اللذين يقوى على صيامهما. نعم. نعم. سواء بعد رمضان قبل رمضان القادم في أي وقت يختار، ولا حرج إن صامهما في الشتاء إن كان قادرا على الصيام، لا حرج في هذا. نعم. المرتب. طيب هذا من مبطلات الصيام. ماذا أيضا عن مبطلات الصيام؟ الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان من الفجر إلى غروب الشمس. هذا ما حكمه هذا وما كفارته؟ كفارته أن يقضي هذا اليوم مع التوبة والاستغفار. يقضي يوم واحد؟ يقضي يوما واحدا. لكن هل يعدل رمضان؟ لا والله لا يعدل. نعم. إذ لا أعلم دليلا على الإطلاق يقول بالكفارة مع القضاء إلا في حال إتيان الرجل امرأته في نهار رمضان فقط، فعليه القضاء والكفارة. لا أعلم دليلا يلزم الرجل بالكفارة إلا في هذه الحالة فقط. وهنا سؤال آخر، هل على المرأة كفارة؟ وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، أرجحها أنها لا تلزم بالكفارة إلا في حالة واحدة إذا كانت راغبة هي الأخرى في هذا الأمر، أما إن أكرهها زوجها على ذلك فعليها القضاء فقط دون الكفارة. يكرهها أيضا؟ أي نعم. وجه لنداء للأزواج يا شيخ. لا يجوز للرجل المسلم الذي يتقي الله سبحانه وتعالى أن يكره امرأته على ذلك، حتى ولو كان عنده هو من الأعذار الشرعية ما يبيح له الفطر، قد يكون مسافرا، قد يكون عائدا من سفر، يترخص يعني يأخذ بالرخصة، قد تكون معه رخصته في الفطر، لكن لا يجوز له أن يكره امرأته على هذا الأمر في نهار رمضان، ولا يجوز للمسلمة أن تطيع زوجها في هذا، وليس هذا من باب عصيان المرأة زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. في المعروف. جميل. طالما فتحت فهذا الباب فضيلتكم، إذا كان عنده عذر أو رخصة يجوز له أن يفطر. أنا سألتقي بهذه النقطة بعد إتمام مبطلات الصيام لأنها كثير مهمة. نعم. نعم. ماذا أيضا عن مبطلات الصيام؟ إنزال المني بقصد وعمد. الاستمناء يعني؟ أي نعم. ليس عن طريق الاحتلام، فلو أنزل الإنسان منيه بيده عن قصد أو عن وعمد في نهار رمضان فصومه فاسد وعليه القضاء دون الكفارة. قضاء يوم، عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطر فيه دون كفارة. دون كفارة. لكن العملية نفسها مستقبحة مستشنعة لا شك، إذا كانت دفعا للزنا في هذه الحالة أرجو الله عز وجل أن يدفع ضررا، أن يكون فعله دفعا لضرر أعظم بضرر أخف. ارتكب أخف الضررين. أي نعم، ارتكب أخف الضررين. فأسأل الله في هذه الحالة أن يغفر له. لكن ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني من استطاع منكم العيش في الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يعني نعم. إذا الصوم أيضا جنة لا شك، كما قال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة كما جنة. قال ربنا في حديث قدسي وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي نعم. وقاية. نعم. وأنا أنصح شبابنا بالبعد عن قد لا يكفي الصوم في ظل هذه الفتن. صحيح. يعني قد لو قلت من أود رسالة منك للشباب بقى ماذا نصنع في رمضان؟ إلى أحبابي وأولادي من شبابنا أن يبتعد ما استطاع إلى ذلك سبيلة عن أسباب إثارة الشهوات الكامنة والغرائز الهاجعة. تمام. لأن الشاب قد لا يملك نفسه في ظل هذه الفتن المحيطة به. تمام. فأنا أنصح له ألا يطلق بصره إلى الحرام، سواء في المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت أو على الفضائيات التي يعني تبث لا سيما في رمضان الفيديو كليب بهذه الكثرة التي تحول الزهاد العبيد إلى فساق فجار. فما ظنك بأولادنا وشبابنا ممن لم يحصنوا بعد؟ أسأل الله أن يستر نساءنا وأن يحفظ شبابنا وأن يربي أولادنا. آمين. إنه ولي ذلك والقدر عليه. آمين. أما من استيقظ منهم فوجد نفسه محتلما في أي وقت من أوقات نهار رمضان فليتم صومه وصيامه صحيح، عليه أن يغتسل وأن يكمل بقية الصوم. وهو إذا استيقظ وهو صائم وهو جنب، أي نعم، يكمل عليه أن يغتسل ويتم صومه وصيامه صحيح بإجماع. لكن الأمر متعلق بتأخير الصلاة والتكاسل في الصلاة. أي نعم، فقط هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يصبح أحيانا وهو جنب من جماعه لأهله فيغتسل ويصلي، لأنه قد ينام بعض الأزواج بعد إتيانه لامرأته حتى يؤذن الفجر، أو ربما حتى يؤذن يقيم المؤذن الصلاة. نعم. فهل صيامه صحيح؟ والجواب نعم، ما عليه إلا أن يبادر وأن يسرع بالاغتسال ليدرك صلاة الجماعة فقط، وصيامه صحيح لا شيء عليه في ذلك لما ذكرته آنفا من فعله صلى الله عليه وسلم. جميل. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للتقبيل، لا سأقول لسه الحكم. نعم. من يقبل أو يلمس أو يداعب أو يلعب. جميل. تقول أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين، كان الله رسول وسلم. الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، غير أنه كان أملككم لإربه، فلا حرج على الرجل على الإطلاق إن قبل امرأته في نهار رمضان وهو صائم، أو لا حرج إن باشرها. والمباشرة بمعنى أن يستمتع الرجل بامرأته في الحلال الطيب دون الجماع ودون المعاشرة المعروفة، العلاج. نعم، بشرط أن يكون يعني مالكا لإربه، أخشى أن لحاجته أو لشهوته حتى لا يقع حتى لا يقع في المحظور الذي يلزمه بعد ذلك بالقضاء والكفارة. ولو امتنع لا شك أنه أفضل وأولى من باب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم، جميل. ماذا أيضا؟ هذه أهم المبطلات. القيء عن قصد وعمد أيضا من مبطلات الصيام، يضع إصبعه في فيها كذا لكي من استقاء عامدا فقد فسد صومه، ومن ذرعه القيء أي غلبه القيء فلا شيء عليه، يكمل صيامه، عليه أن يكمل صيامه وصيامه صحيح. جيد، هذه أهم المبطلات تقريبا. نعم. للصيام. وإذا من استقاء عليه أن يقضي اليوم، أي نعم. لا كفارة لا كفارة عليه. حكم الكفارة هذا في الكفارة في حالة واحدة فقط، أقصد الكفارة المغلظة، وهي في حال أن يأتي الرجل زوجته في نهار رمضان. طب من يأخذ الحقن في نهار رمضان؟ مريض يأخذ الحقن. الحقن بأنواعها فيها قولان لأهل العلم. نعم. أما إن كانت هذه الحقن للدواء أو علاج مرض من الأمراض، أقصد ليست للتغذية، فلا شيء فيها على الإطلاق على الراجح من أقوال أهل العلم. تمام. حتى الحقنة الشرجية. حتى الحقنة الشرجية. نعم. فمن أهل العلم من يقول بأنها تفطر الصائم، والراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأنا أقول به أنها لا تفطر الصائم، لأنها تستفرغ ما في المعدة وما في الجوف، لا تدخل شيئا إلى المعدة ولا إلى الجوف، فالراجح أنها لا تفطر. وإذا أراد المسلم المتعرض لحالة من الألم بحيث يحتاج إلى مثل هذه الحقنة في نهار رمضان أن يفطر فلا إثم عليه، لقوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن الذي يترجح عندي والله تعالى أعلم أن الحقنة الشرجية لا تفطر الصائم. أما الحقن بأنواعها إن كانت للتغذية ففيها قولان لأهل العلم، منهم من يقول بأنها تفطر الصائم لأنها تحل محل الطعام والشراب، ومن أهل العلم من قال لا تفطر الصائم وإن كانت للتغذية، لأن المريض الذي يتغذى على الحقن لا يمكن على الإطلاق أن يجد من الحقن ما يجده من لذة الطعام والشراب. هي الرادع أو مدار التكليف في عدم الأكل والشرب في نهار رمضان ألا يخترق شيء حنجرته وفمه أم أنه يتغذى؟ على أي حال هذه مسألة فيها القولان لأهل العلم، فمن قال بأن الغرض هو الطعام والشراب أو من قال بأن الغرض هو التغذية سيحكم بأن هذه الحقن ستفطر. حضرتك تميل لأيهم؟ أنا أميل إلى إذا اضطر المسلم إلى أن يركب هذه المحاليل للتغذية أميل إلى أن يفطر. إذا اضطر إلى أن يفطر، لأنه في هذه الحالة التي يضطر فيها إلى تركيب هذه المحاليل المغذية رجل مريض مضطر، والله وفيه نص لا يكلف نفسا إلا وسعها، والنص في هذه الآيات واضح، فمن كان مريضا، وفي نفس الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والآية الأخرى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما المرض إن كان يرى المريض من نفسه أنه يستطيع الصوم دون أن يؤخر الصيام شفاءه أو دون أن يسبب الصوم له مشقة وحرجا وعنة فله أن يصوم ولا حرج عليه، لما رواه البخاري ومسلم حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد من نفسي قوة على الصوم في السفر، فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه هذه رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن ومن لم يأخذ بها فلا إثم عليه. فإذا المريض والمسافر إن كان يقدران على الصوم فالصوم في حقهما أفضل، لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. أما إن كان الصوم شاقا على المريض وعلى المسافر بحيث يجد المريض والمسافر مشقة وعنة وحرجا فلا إثم عليهم على الإطلاق أن يفطر، والله سبحانه وتعالى كريم رحيم. بارك الله فيك. لكن ما يقال من أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه؟ لهذا مندوحة في هذا الحوار؟ بلا شك. على المريض أن يفطر إذا كان المرض، إذا كان الصيام يزيد مرضه أو يؤخر شفاءه. طب إذا قال له الطبيب أن الصيام سوف يضر، لكن شرط الطبيب له شروط. الطبيب المسلم الثقة. مسلم ثقة. أي نعم. مسلم. مسلم ثقة. إذا قال له بأن الصيام يؤثر عليه. فإن لم يجد مسلما، ونحن نخاطب الغرب الآن، أبنائنا المسلمين الرجال الجهات المسلمة في بلاد غير الإسلام، ماذا يصنع؟ يكفي أن يكون الطبيب ثقة في مهنته. ثقة في لهذه الضرورة. فقط الضرورة أيضا. لهذه الضرورة. نعم. أي نعم. ويصر المريض على أن يفطر ويقول يا أخي مثلا أنا ظلت 50 عاما أصوم، فكيف بي أن أفطر؟ إن كان يرى من نفسه ويعلم من نفسه أن الصيام لا يضره فيكون الصيام في حقه أفضل. أما إن كان يضره فقد يأثم. يأثم. انظر إلى هذا الحكم. لما؟ قد يأثم. دليل هنالك؟ لأن الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم. الله إن الله أكبر. كان بكم رحيما. الله أكبر. نعم. نعم. يعني يفطر على بركة الله وعدة من أيام أخرى. أي نعم. وعدة من أيام. طب حكم الحامل؟ الحامل والمرضع فيهما أقوال كثيرة ملخصها مجموعها في 5 أقوال لأهل العلم. أرجح هذه الأقوال قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الحامل والمرضع بمنزلة من لا يطيق، فعليها أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينة ولا يلزمها القضاء. ولا يلزمها القضاء. هذا قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، لدرجة أن هناك من أهل الفقه والعلم من قال قول عبد الله بن عباس لا يقال من قبيل الرأي بل له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحامل والمرضع اللتان لا تستطيعان الصيام لحمل الحامل ولعدم قدرة المرضع على الصيام مع الإرضاع، فعليهما أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينة ولا يلزمهما القضاء. هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة. فضلتك تميل إليها. أنا أميل إلى هذا وأفتي بهذا. لا حرج فيها. أي نعم. وإذا قول مثلا تكفر وتصوم والأيام وكذا، هذه الأقوال موجودة لأهل العلم. الحائض والنفساء. أما الحائض والنفساء قولا واحدة. قولا واحدة. نعم. عليهما أن يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة. تقول أم المؤمنين عائشة حين سئلت أم المؤمنين لماذا ما بال الحائض تصوم ولا تصلي، يعني تقضي الصيام ولا تصلي. نعم. فقالت كنا نؤمر بذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن نقضي الصيام في الأيام التي جاءتها فيها الحيض وألا نقضي الصلاة. فإذا جاء دم الحيض أو النفاس، النفساء لا تصوم، إنما إذا نزل دم الحيض على الأخت المسلمة ولو قبل المغرب بدقائق معدودات فيجب عليها أن تفطر. يجب عليها أن تفطر ولا يصح صومها. ما يحدث تكمل؟ لا تكمل، لا تفطر في التو واللحظة، ويلزمها بعد ذلك أن تقضي هذا اليوم. هل لهذا حرج؟ يعني بعضهن يتحرج حضرتك من هذه المشكلة، هل الله سبحانه وتعالى الأمر متعلق بعدم قبول عمل إحدهن مثلا تصوم النهار كله على بضع ثوان ويضع الصيام؟ الله عز وجل أجل وأعظم وأكرم من أن يضيع أجر هذه الصابرة الصادقة. لكنها حين أفطرت طوال المدة فهي طائعة لله، حين صامت طوال المدة فهي طائعة لله، وحين أفطرت قبل المغرب بلحظات فهي طائعة لله. الله هي طائعة في الحالين بإذن الله. كما قال عليه الصلاة والسلام حيضتك ليست بيدك. قال لعائشة حيضتك ليست بيدك. ذاك أمر كتبه الله على بنات حواء. طب يعني على هامش السيرة ونحن نتحدث، إذا صمنا بعد رمضان لهن ليلة القدر وتقيم الليلة حضرتك؟ لا يشترط لتنال أجر ليلة القدر الأخت للأخت الحائض والنفساء أن تكون صائمة، لا أعلم دليلا على الإطلاق. وهذا من رحمة الله سبحان الله العظيم. فلو أن أختا من أخواتنا الفضليات الطاهرات حاضت في العشر الأواخر كلها أو في الأيام، يغضبنا يا شيخنا وتكون هنالك فعلا غضبة وعدم ارتياح نفسي غير عادي. لا أقر عينا أيتها الأخت الفاضلة، لا يدري أحد من المقبول. المهم الصدق والإخلاص في النية. فلا يلزم للأخت من أجل أن تنال أجر ليلة القدر بفضلها أن تكون صائمة في نهارها أصلا. ليلة القدر غير معلقة على إذا كان هناك عذر شرعي طبعا. أنا أتكلم عن أخواتنا يعني تمسها ليلة القدر أيضا يقينا، وتنال أجرها إن قامتها بفضل الله جل وعلا. بل وأنا أؤكد لك أكثر من ذلك، ليس بالضرورة لإخواننا حتى من الرجال لينالوا أجر ليلة القدر أن يقيموا الليلة كاملة من العشاء إلى الفجر. هذا ما يحدث في الغالب، لا يشترط. ما نقول مش عارفين في أي جزء حضرتك. لو أنه في كل ليلة صلى التراويح ودعا ربه سبحانه وتعالى نال أجر قيام ليلة القدر يقينا، لأنها في أي ليلة من الليالي الوترية. سبحان من قام ليلة القدر توقيت. إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هي من العشر الأواخر على التحقيق يعني، أم 27 تحديدا؟ لا 27 تحديدا هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عماها لتزداد الأمة في هذه الأيام كلها اجتهادا في العبادة والإقبال، لولا أن رجلين تلاحيا كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. لكن الأخت وهي حائضة لا تصلي؟ نعم. طب إذا جاءت ليلة القدر تدعو؟ تتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء والبكاء والاستغفار. ما هي محظور عليها مسك القرآن الكريم، محظور عليها حمل المصحف، عليها محاذير كثيرة. لكن الدعاء لا تمنع من الدعاء، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. طب المسافر، مسافر كم كيلو؟ الآن السفر غير زمان شيخنا. كان يضربون أكباد الإبل كذا، الآن بالطيارة ساعتين زمن يكون في دولة ثانية. والله يبقى السفر سفرا في كل زمان ومكان. عجيب. ومع ما نحن فيه الآن من طرف في ركوب الطائرات والسيارات المكيفة لا يستطيع إنسان أن ينفي أحكام السفر عن هذا السفر، وكل ما يسميه العرف سفرا فهو سفر. يعني إذا مدار الحكم على وسيلة السفر أم على السفر؟ على السفر ذاته. مدار الحكم على السفر. بل أنا أؤكد لك قد تركب الآن الطائرة من الشارقة إلى مصر وتشعر بالعناء الذي لم يشعر به من كان يركب الدابة من المدينة إلى مكة. بعض الشركات. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سبحان الله. صح. سبحانه وتعالى. فعلا أنا أستشعر بالمشقة بعد رحلة السفر قد تستغرق ساعتين في الطائرة وساعتين في المطارات. تستشعر فعلا بشيء من المشقة والعناء. صح. ولذلك أقول الله جل وعلا المشرع سبحانه وتعالى حكيم. وعليم خبير. طيب يعني هنالك إذن يأخذ بالرخصة ويفطر كم كم كيلو محددها؟ الجمهور حددها على أنها مسافة القصر في السفر 84 كيلو أو 86 كيلو أو 85 على خلاف في هذا. لكن أنا أقول عن كلام المحققين 85 كيلو، 100 كيلو مثلا. لا 84 كيلو. إذا بلغ المسافر يعني سار هذه المسافة 84 كيلومترا فله أن يقصر للصلاة وله أن يفطر إن أراد، لكن إن قال لا أنا أجد قوة على الصوم في السفر فلا حرج عليه كما ذكرت حديث حمزة ولا يثبتها أحدهم بأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما لا إذا أنا أقول مريضا أو على سفر أقول له الصوم أولى وأفضل بنص الآية وأن تصوموا خيرا لكم. أحسنت، نعم جميل. أي نعم، هذا الصوم أفضل. نعم الصوم أفضل. جيد. هنالك طبعا بالتأكيد بعض الآداب وبعض الأمور التي يقتضى مراعاتها للصائم وهو في صيامه. نعم. نخرج منها حتى نرفع الشعر كما نعملون. يعني من أهم هذه الآداب تعجيل الفطر. تمام. هذه من السنن. نعم. تأخير السحور. والحرص على السحور، تصحروا فإن في السحور بركة. لا نقول إنه ما نتصحرش أفضل، هذا مكروه أم لا؟ ده بالعكس، غير مستحب. تصحروا فإن في السحور بركة. نعم. ولو على جرعة ماء. طيب. استعمال السواك. استعمال السواك، بعض أحبابنا لولا الأشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. نعم. لكن بعض أحبابنا يتحرج من استعمال السواك بعد الزوال. أي بعد صلاة الظهر مثلا. نعم. ولا دليل على ذلك. يجري ريقه مثلا ربما الحديث الذي يستدلون به وهو حديث عن علي بن أبي طالب، استاكوا إن كنتم صائمين قبل الزوال أما بعد الزوال فلا، هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فلا حرج في استخدام السواك في أي وقت من أوقات الصيام. كذلك وضع الطيب لا حرج فيه، لا حرج فيه. كذلك التبرد بالغسل إذا كان الجو شديد الحرارة. لا حرج أن تذهب لتغتسل بنية أن تبرد هذه الحرارة وأنت صائم، لا حرج في هذا. لا حرج في أين المعاناة والمشقة والتعب في الصيام والمكابدة؟ الصيام ذاته مشقة، الإمساك في حد ذاته، الإمساك في ذاته مشقة. طب بعض الأعمال شيخنا تكون شاقة، مثلا من يعملون في الفعل مثلا، ومن يبنون العمائر، ومن يقفون أمام الأفران مثلا يواجهون حرارة شديدة، حر وقيظ. نعم. هل عليهم فطر أم لا؟ أنا أقول الأولى لهؤلاء الأفاضل أن يحرصوا على صيام رمضان، فوالله لو فات يوم من أيام رمضان ما استطاع أحدهم أن يعوضه لو صام الظهر كله. فاحرص أخي الحبيب المسلم على ألا تفوت هذه المدرسة وهذه الفرصة العظيمة. نعم. فإن كان عندك من المال ما يكفيك أنت وأسرتك لرمضان فاحرص على الطاعة، أو على الأقل قلل وقت العمل حتى لا تضيع صيام النهار. أما إن اضطر مسلم لا يجد قوت يومه واضطر للعمل وهو لا يقدر على هذا العمل إلا إذا أفطر فلا إثم عليه إن اضطر لذلك، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وكفارته أن يقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم فقط. نعم. بعد رمضان. نعم. وفي أي يوم يختار؟ في أي يوم يختار. طب من يقضي بعد رمضان يشترط فيه قيام الليل؟ لا يشترط، لا يشترط أبدا، لا يشترط فقط. في أيام القضاء أن تصلي فيها التراويح أو أن تصلي فيها القيام، وإنما يجب حتى عليه القضاء الصيام فقط. الصيام فقط. أي نعم. إذا والله ديننا فيه فسحة ودين يسر فعلا. أولا يقول ربنا جل وعلا في نفس آيات الصوم. نعم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال سبحان الله العظيم جل جلاله. إذن فيها يسر، الأمر فيه مندوحة. نعم. لا حجة للصيام ولا حجة للمسلم يحتج بها أمام الله عز وجل إن كان قادرا على الصوم. نعم. يعني ماذا فاتني أن أسأل في هذه الدقائق البسيطة، وماذا تحب أن تضيف فضيلتك؟ الذي أود أن أضيفه لإخواني وأخواتي. نعم. أن المؤمن يستقبل رمضان والصيام بفرح. نعم. فهذه أول منزلة من منازل استقبال لأهل الإيمان لرمضان. نعم. أن يستقبلوا المؤمنون الشهر بفرح. أول منزلة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نعم. فأنا أفرح لقدوم رمضان. ليه؟ لأن الجنة تفتح فيه، لأن جهنم تغلق فيه، لأن المردة الجن والشيطان تصفد فيه، لأنني أرى فيه إقبال الأمة على الطاعة وعلى الخير. طيب. نعم. بعد منزلة الفرح منزلة الفرار، أفر من المعاصي إلى الطاعة. نعم. من الإعراض. نعم. عن الله. جميل. إلى الإقبال على الله. طيب بعد منزلة الفرار أقف في مرتبة ثالثة أو مقام ثالث ألا هو مقام المحاسبة، لأسأل نفسي عما مضى رمضان اللي فات، هل أنا خرجت منه بالتقوى ولا لا؟ يبقى أقف لأحاسب نفسي على أقوالي وعلى أفعالي وعلى أحوالي. طيب بعد هذه المقامات سأرى عوراتي وسأراني مضطرا إلى التوبة، وبعد التوبة لابد من العمل، البرنامج العملي، أن أحافظ على الصلاة في جماعة، أن أحافظ على ورد يوم من القرآن الكريم، أن أحافظ على صلاة التراويح، أن أحافظ على الذكر والاستغفار والصلاة على النبي المختار، أن أحافظ على الإنفاق والإحسان إلى الفقراء والمساكين، أن أتقي الله عز وجل في عملي، وأن أعاهد الله على أن أجعل من رمضان مدرسة للتزكية والتصفية والتربية، لأصطحب دروس هذه المدرسة طوال العام حتى يقبل علي رمضان المقبل وأنا أقوى إيمانا وأقوى يقينا وقد ازددت تقا لأحقق الغاية التي من أجلها فرض الله علي الصيام في قوله لعلكم تتقون. بارك الله فيك شيخنا، ربنا يكرمك. لكن سؤال، يعني يجوز أو لا يجوز، أو نعم أم لا، يعني هل من يشاهد المسلسلات في رمضان وما أكثرها، الفضائيات تعج بالأفلام والمسلسلات، هذا فيه تأثير على صيامه؟ نعم يقينا، لا إله إلا الله. أنا لا أقول ببطلان الصيام، نعم، لكن هذا يؤثر على صيامه وينقص من أجر صيامه. لا إله إلا الله. كيف يصوم صائم وهو مضيع للصلاة؟ كيف؟ ثم كيف يصوم صائم لله تبارك وتعالى عن الطعام والشراب وقد أطلق بصره للنظر إلى هذه المحرمات؟ نعم أحسن. لكن رب رمضان هو رب شعبان ورب شوال ورب كل الأشهر، وأنصح إخواني وأخوات بالاستقامة على الطاعة في رمضان وفي غيره، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحسنت. دعاء نختم بهذه الحلقة، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، آمين، وإسرافنا في أمرنا، آمين، وأن يستر عيوبنا، آمين، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، آمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، آمين، واجعل مآلنا إلى جنانك، آمين. اللهم لا تحرمنا من فضلك ورضوانك، آمين، واجعل مآلنا إلى جنانك، آمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، آمين، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، آمين، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، آمين، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، آمين، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، آمين. وصلى الله على نبينا الله وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل رب العالمين. شكرا لفضلاتكم، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية حلقتنا في إن عملون. أشكر حضراتكم، وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة واسطة العقد فضيلة الشيخ محمد حسن. حتى يضمننا لقاء جديد مع إن عملون، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف يصدر النداء من الله سبحانه وتعالى بهذه الصيغة؟ يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم. هذا نداء من أخطر نداءات القرآن لأهل الإيمان. يعني هل ينطبق علينا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض إذا أخذنا من الدين وتركنا؟ لا يجوز للمسلم أن يأخذ من هذا الدين بكليته وشموله وكماله، نعم، ما يروق لنفسه وما يتواءم مع أهوائه وأغراضه. يعني أليس الذين أمنوا على حق وعلى طاعة وعلى قرب من الله سبحانه وتعالى وعلى الصراط المستقيم، هل يذهب إليهم الشيطان؟ أيها المسلم